بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: من آداب طلب العلم. يقول: إن طالب العلم بحاجة إلى آداب يتخلق بها، بحاجة إلى أن يقتفي أثر السلف الصالح في تحصيلهم للعلم وفي أدبهم مع ذلك العلم المحصل، وهو بحاجة إلى معرفة كيف كانوا يسهرون الليالي ويتركون لذة الفراش في سبيل التحصيل الذي يسعى إليه طالب العلم في حله وترحاله مع أشياخه ومع أقرانه ومع طلابه. وهذا المبحث متشعب، لأن العلم بحر واسع لا ساحل له. يعني كلمة مسألة اقتفاء أثر السلف ده، يعني في حد ذاته مشروع يحتاج إلى تفعيل. مسألة إن احنا نأتي بالسلف ونستخرج مواقف السلف ونضعها في قوالب، زي ما قلنا قبل كده، موضوع التنمية البشرية، مسألة التهديف، مسألة إزاي كانوا يضعون الأوقات في الزمن، إزاي كان يقول ماذا أريد أن أكون، طب كيفية انطلاقه وكيفية تشجيعه لنفسه. كل هذه الأمور لابد فيها من اقتفاء السلف لنرى العجب. يعني يقول: وليس النقص في الكتب، فكثير منا يملك عشرات بل مئات الكتب، وليس النقص في الأوقات، فعند بعضنا أو عند أكثرنا أوقات كثيرة، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، وليس بكثرة القراءة فحسب ولا بكثرة اقتناء الكتب فحسب. طبعا ده لا يزهدنا في كثرة القراءة ولا يزاهد أيضا في اقتناء الكتب، إنما معناه أن هذه سبل. يقول: فحسب، يعني لا تعدها هي الكافية، إنما لابد معها من الآداب التي يعني ينير الله عز وجل بها قلبك. فهذا إمام الحرمين يحكي عن بعض الشافعية: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن له المنة على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. يعني أبو بكر البيهقي صنف في فقه الشافعي ما نشر به فقه الشافعي رحمة الله عليه. هذا الإمام الفحل أبو بكر البيهقي الذي ألف أكبر كتاب في الأحكام بالأسانيد والسنن الكبرى، كان يعوذه بعض المراجع التي تتوافر الآن غالبا عند أي طالب علم، فسنن ابن ماجه والنسائي وجامع الترمذي لم تكن متوفرة لديه، ولم يكن ذلك مما يعوقه عن الطلب والتحصيل. إذن فطلب العلم يحتاج بادئ ذي بدء إلى إخلاص القصد، ويحتاج إلى بذل الجهد أو الجهد البدني والوقتي والنفسي والمالي أحيانا. فإذا جمع الله للعبد بين إخلاص النية وبين بذل الأسباب يسر الله أو يسر له ما كان عسيرا أو يسر الله له ما كان عسيرا. يبقى إذن إخلاص القصد وبذل الجهد، هذه إضاءات لابد منها لطالب العلم، واخد بالك؟ وإذا كان عجبتني لوحة مكتوب بره: إذا لم يكن الإخلاص قائدك فلا تتعنى، أو حاجة زي كده يعني. كل من لم يخلص لا تتعب. ليه؟ كل من لم يخلص أو كل من لم يخلص لا تتعب، لوحة برضه مكتوبة هنا. كويس، فهي كلام جميل جدا، واخد بالك؟ يبقى لابد من بذل مع إخلاص، هنا يتحقق القصد. إنما إخلاص فقط أو نية فقط بدون عمل، هذه لا يدرك بها طالب العلم مراده. يعني أريد أن أكون طالب علم، ده شيء طيب جدا، وأريد أن أكون طالب علم لأسد هذه الفروض الكفائية التي تجب على المسلمين، جزاك الله خيرا، نية طيبة، ولكن كم ساعة تذاكر في اليوم؟ كم كتاب تقرأ؟ كم فائدة حصلت؟ لا شيء. يبقى إذن هذه نية لم تتبع بعمل، فليس هناك طلب للعلم. كذلك أيضا قد يكون هناك بذل ومع ذلك لا يكون هناك إخلاص، فقد يضل الإنسان بعلمه والعياذ بالله، يؤتى الكتاب يؤتى السنة ولكن في الآخر ينحرف عن القصد. فلا بد من الأمرين معا. هذا لا يؤرق طالب العلم من في بداية الأمر، إن هو بقى يوسوس يقول: طب أنا مخلص ولا لا؟ نقول: لا، انطلق في الطلب واعمل بما تعلمت، وإن شاء الله تدرك المقصود بإذن الله تعالى. وعلى الإنسان إن لم يكن عنده علم في مكان أن يرحل لطلب العلم، بل بعض أهل العلم يوجب على أهل المكان الذين لا يجدون فقيها يتفقهون عليه ويستشيرونه أو يستفتونه في أمر دينهم أن يرحلوا من المكان، لأن تعلم الدين أو ما يلزم في الدين لابد منه، فلابد من إيجاد فقيه، لابد من إيجاد عالم في المكان. هذه من فروض الكفايات الواجبة على الأمة. يقول إن لم تجد فارحل لطلب العلم. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه بعضهم: يأتيكم شباب يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يرحلون لطلب العلم قد أحيوا معلما وأثرا من آثار السلف التي هجرها الكثير وزهد فيها كثير، ويقال لهم: إنكم بفعلكم هذا قد شحذتم همة غيركم، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله، ورب أجر يجري على صاحبه دون أن يعرف السبب في جريان الأجر عليه. يعني نتذكر الكلام الماضي أن بعض الطلبة يقول: طيب أنا أجلس في البيت وأتعلم من الإنترنت أو أتعلم من أسطوانة أو غير ذلك. نقول: أبدا، إنما التعلم الأصيل هو أن تتلقى مشافهة من لسان الشيخ، هذا هو التعلم الأصيل، تتعلم من هديه ومن دله ومن سمته ومن طريقته الشيء الكثير الذي لا يوجد أبدا مع هذه الأسطوانات. نقول: هذه الأسطوانات من باب إذا يعني لم نجد الماء ذهبنا إلى التيمم، إنما الماء هو الأصل، فإذا وجد الماء فإياك أن تقصر في طلبه. بعض الطلبة إذا رؤي من سمته كان داعية إلى الله عز وجل، يقولون فلان يرحل إلى المشايخ، بالسماع أحيانا تشحذ الهمم. يعني تخيل اللقاء الأخير ما بين الشيخ الحويني مثلا والشيخ عبد الرحمن، وهو يحكي عن تاريخ حياته مع الشيخ ابن باز. أنا أقول لكم أنا شخصيا، وهذه ليست من الشخصانة ولكن أنا بقول يعني من باب أن أنا شخصيا استفدت من الحديث. يعني الواحد يعني لما يرجع بالذاكرة لسير هؤلاء الناس وكيفية طريقة الطلب والحرص على الطلب والكلام ده، تستشعر أن الدنيا بخير، وأنك تستشرف لأن تكون مثل هؤلاء بقدر استطاعتك وبتوفيق الله لك. فأنا أقول: إياك أن تقصر في السعي، السعي قد يستفيد غيرك برؤيتك دون أن تعلم أنت. يعني بعض الإخوة مثلا يدخل يصلي ركعتين بتؤدى، إذا نظر إليه أحد الناس المتعجلين في الصلاة يستفيد من إيه؟ من هدية كيف أنه يصلي بهذا الطريقة، أنا أصلي مسرعا مثلا. فيعني المسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى أن الواحد ينظر إلى أبعد من تحت قدميه. يعني إياك أن تنظر أنك تذهب وتأتي والمهم أن تستفيد معلومة، أبدا، هناك معاني أخرى يعني تحصيلها مهم جدا مع تحصيل العلم الذي يحصله الإنسان. قال: ومن أثر السمت على طالب العلم أن يرى رجلا خامل الذكر رحمه الله غير معروف بين الناس، لكن الكلام الذي يقول والسمت الذي يكتسبه يحدث في نفس السامع والناظر آثارا قد لا تحدثها قراءة ألف كتاب. وهذا حقيقة، لما ترى بعض المشايخ، يعني الكلام ده ابن القيم يقول إذا لهمت بنا الأمور ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هي إلا أن نرى فيذهب ما كنا نشعر به. طب الكلام ده حصل ليه؟ هي برؤيته، واخد بالك، برؤيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان أسوة وقدوة؟ ينام على الحصير، فإذا أتى الآتي وهو لا يجد ما يكفي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الأسوة، يربط بطنه بحجر فلا يكفي فيربط حجرين صلى الله عليه وسلم، فإذا نظر الناظر وجد فيه الأسوة. كان يلبس كما يلبس الناس ولا يلبس فاضلا عن الناس، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله، هل اتخذت ثوبين للجمعة وللعيدين؟ يعني خذ ثوب يعني يلبسه للجمعة والعيد، فيلبس ما تيسر له. لماذا؟ ليعلم أيضا الناس أنه ما تيسر لك فالبسه. فيأتي الإمام أحمد يقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وشراب دون شراب. واضح؟ والله احنا بنقول ان هو بص اقول لك على حاجه، يعني احنا عندنا الكمال ان تشافه الشيخ وان تجالسه، صحيح كده؟ اذا لم يوجد فانت زي ما قلنا كده يعني بتاتي الاقرب فالاقرب. يعني عايزين نقول ان هنا في نقطه صفر، هنا في نقطه الكمال المطلوب يعني، او الكلام الكمال المستطاع، تمام؟ كلما اقتربت من هذه النقطه كلما كان افضل، كلما بعدت كلما كان اقل. فهي الفكرة بنفس الايه، بنفس الكيفية يعني. ولقد ذكر الذهبي في السير، يعني انا عايز اقول ان بعض الناس قيل اتهموني انني تكلمت في شيخ الاسلام ابن تيمية بكلام اعتقده بعضهم مدحا، والله لو رأوه لعلموا انني قد قصرت في الكلام عليه. هي كده، تاخد بالك؟ يعني احيانا تسمع عن الشيخ او تقرأ كتاب له فترى مثلا بعض الاشياء التي لا تروق لك، وتظن ان المسألة فيها خلاف وما كان ينبغي مثل هذه الشدة، ولكن اذا جلست قد تغير المعلومات اللي موجودة في ذهنك اصلا. فهي نفس الفكرة، هتخيل لو البخاري موجود الان وهؤلاء الذين يتطاولون على البخاري لو رأوه فقط بس يعني كانوا سكتوا، تاخد بالك؟ ولذلك يأتي مثلا أحد طلبة العلم بقي بن مخلد يأتي من الأندلس سيرا على قدميه إلى العراق ليسمع من الإمام أحمد. طب ما الذي دفعه للمجيء يعني كل هذه المسافات؟ طب ما يقول طب خلاص أنا أنتظر حتى تحمل إلي كتب أحمد أو نرى بعض طلبة أحمد أو كده. إنما كان هو الشوق، مسألة الإخلاص، إذا وجد الإخلاص في القلب ولم يوجد له مانع يمنعه ووجدت الهمة وليس هناك ما يمنعها أيضا، لابد أن الإنسان بينفعل وبينطلق في طلب العلم. لقد ذكر الذهبي في السير أنه كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسند. وهذا أبو بكر ابن المطوعي يقول اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الإمام الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعلمهم بفعله وبقوله وتصرفاته، وطالب العلم ينبغي أن يكون قدوة في جميع شؤونه، فلا يتكلم ولا يتصرف إلا على هدى وعلى نور. ولذا فنحن ولله الحمد والمنة نعيش وقتا قد تيسرت في وسائل كثيرة تعين طالب العلم على طلبه وتحصيله بيسر وسهولة. فالإنسان منا يستطيع مثلا أن يخرج حديثا من 100 كتاب في خلال دقائق معدودة، وذلك فضل الله عز وجل، ثم بسبب الفهارس المتنوعة. لكن يا ترى أقدرنا هذه النعمة وأدركنا هذا الفضل الذي أحاط بنا؟ فالعاقل يتدبر وينظر في هذه النعم التي ربما تسلب منا. إذا فنحن لا تنقصنا مراجع ولا ينقصنا مشايخ ولا تنقصنا أوقات، كل هذا متيسر ومتوفر بحمد الله، لكن نحتاج إلى تقوى ونحتاج إلى بذل ما نستطيع من الجهد حتى تجنى ثمار الغرس. يقول حلقات العلم، هذه الحلقات التي تنتشر في بلادنا يرعاها ثلة ممن نحسبهم والله حسيبهم من أهل العلم الصادقين وعلى رأسهم مشايخنا الكرام. هذه الحلقات وهؤلاء المشايخ سيأتي يوم نندم على أن فرطنا في حضور دروسهم. أذكر هذا بعد أن سطر أسلافنا عبارات تنبئ عن حسرة وندامة على تفريطهم في مشايخ عاصروهم لكن لم يروا عنهم ولم يأخذوا عنهم. وقد ذيل الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة بذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده. ولقد كان السلف يتحسرون على فوات شيخ عاصروه لكنهم لم يأخذوا عنه شيئا. فهذا داود ويسمى عبد الله ابن داود الخريبي يقول كان سبب دخولي البصرة لأن ألقى ابن عون، فلما صرت إلى قناطر بني دارة تلقاني نعي بن عون فدخلني ما الله به عليم. فانظر يا أخي إلى تحصره، إنه لم يخسر ثروة مالية ولم يخسر بناء، إنما خسر أمرا لن يستطيع أن يتعوض عنه إلا بمثله أو أحسن منه. وثلة من السلف رحلوا، فمنهم من أدرك جنازة الشيخ، ومنهم من أدركه وهو في سكرات الموت، ومنهم من أدركه وقد وضعوه في التراب بعد الموت، وكانوا يتحسرون ويعضون أصابع الندم على تفويتهم. ونحن إن طالت بنا حياة فقد ندرك أجيالا يلوموننا على تفريطنا في التحصيل من بعض مشايخنا الذين عمروا وحووا علما كثيرا. فعلى طالب العلم أن يستغل حياة العلماء وينهل من معينهم قبل أن يقع الأمر، وهو سنة ماضية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا النص نفهم منه أن العلم سيقبض، وليس المراد رفع العلم، بل المراد قبض العلماء، وذهاب العالم خسارة لا تعوضها ثروة من مال أو جاه. ولهذا ذكر الذهبي في السير عندما ترجم الإسحاق بن الفرات أن ثلاثة من العلماء ماتوا في وقت واحد، فقال الذهبي رحمه الله: فمثل هؤلاء الثلاثة إذا خلت منهم مدينة في عام واحد فقد بان عليها النقص. فإن في وجود العالم حياة للقلوب قبل الأبدان، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، الرسالة التي يرسلها الله عز وجل يعني عن طريق أنبيائه ورسله ضرورة، يعني ليست من باب الحاجيات أو التحسينيات، إنما من الأمور الضرورية لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها أشد من حاجتهم إلى كل شيء. ورسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة عدم الروح والحياة والنور. الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. فالرسالة حياة للقلوب، كما أن الطعام والشراب حياة للأبدان، وشتان ما بين موت القلوب وموت الأبدان. فالعاقل هو الذي يستغل كل ساعة من عمره، لهذا كان بعض السلف يتحصر ويقول: إذا مر علي يوم لم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وكان بعضهم شحيحا بوقته، فإذا كلمه أحد بما لا ينفع قال: انظر إلى الشمس أتراها؟ إنها تجري بأمر الله ولا تفطر، أمسكها حتى أكلمك، لأن الكلام معك فضول وإضاعة وقت، فإن لم آثم فلن أؤجر. وسبق لنا الكلام على مسألة الوقت، وأن ضياع الوقت حتى ولو كان في المباح هذه إضاعة أيضا. يعني الإنسان يقول: أنا ما تكلمت في الحرام في هذا الوقت، ولكن خسرت وقتك. إنما الإنسان يتكلم في المباح بقدر الحاجة، كالملح على الطعام. إنما في يعني الصحيح أنه يكثر من الذكر ويكثر من غيره. ينبغي أن نراعي الأمور التالية للاستفادة من حلقات العلم. الأمر الأول الإخلاص، أن يكون ذهابنا إلى حلقات العلم وجلوسنا فيها وإيابنا منها خالصا لوجه الله تعالى، فينتفي منها طبعا مسألة الرياء ومسألة السمعة، أنني طالب علم في المعهد وأنني كذا، تاخد بالك، أو أنا أدرس العلم الفلاني. يعني لا يتعلم هذا العلم ليتصدر به المجالس، ولا أن يجلس به مع وجهاء الناس، ولا أن يكون هو المقدم، إنما يكون العلم خالصا لوجه الله عز وجل لا تشوبه شائبة. أقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك نسأل الله عز وجل الإخلاص والصدق، وأن يكون العلم خالصا لوجه الله عز وجل. ولذلك ما أروع يعني كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فتح المجيد في كتاب التوحيد، وهو يقول: أدعو إلى الله، ها؟ قال أدعو إلى الله، قال فإن بعض الناس قد يدعو إلى الله وهو في حقيقة الأمر يدعو إلى نفسه. والله الكلمة دي يعني منذ أن سمعناها تأكل في القلب. الإنسان يجب في كل فترة أن يقف يقول لنفسه يعني قف حتى أراجع المسائل دي، هل فعلا لنفسي ولا هي لله عز وجل، وينطلق بعدها يطلب لله عز وجل لا يلفي على أحد. قال فلزام علينا أن نضرع إلى الله أن يرزقنا الإخلاص في جميع أمورنا وأن نفعل الأسباب المعينة على ذلك. قال الخطيب البغدادي في مفتتح كتابه اقتضاء العلم العمل: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه. الأمر الثاني الحرص على حضور حلقات العلم، وعلى المرء ألا يكسل وألا يفتر وألا يكل وألا يسأم، فإن العبد كلما زاد حرصه وعلم الله صدق نيته فتح الله عليه بركته ويسر أمره وأعانه على شؤونه كلها. وعلينا ألا نستكثر ما حضرنا من حلقات العلم، فإن الجهل كثير والعلم لدينا قليل. ولذا يقولون إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله، فهو يجهل كثيرا، وكلما ازداد الإنسان فائدة ذهب جزء من جهله وهلم جرا. يقول أعلم أن هذا الحرص لولا فضل الله عز وجل وتيسيره وتوفيقه لما نفعك اجتهادك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. يعني بعض الناس ضل والعياذ بالله حتى ذهب إلى أقوال كفرية، مع أنك إذا سمعته في حال المناظرات يعني شعرت أن ابن تيمية تكلم. يقول إذا وكلك الله إلى نفسك فلست بخير، فاحمد الله واحرص على ألا تفرط في درس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذا ثعلب أبو العباس واسمه أحمد وهو من علماء اللغة، يقول عن إبراهيم الحربي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. تخيل يعني إيه الصبر ده. ولذلك لا نتعجب أنهم كانوا يعني فطاحل في العلم. يعني الإنسان لا يكون عالم ولا يستطيع أن يكتذب لغة العلم بسرعة. يعني المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى دربة وإلى مواظبة. فإذا أراد أن يكون فقيه فليكثر من قراءة كلام الفقهاء حتى ينعطف الفقه على قلبه فينطق به. فذلك يعني تكلمنا في أول مرة في مسألة لغة العلم، يعني أنت كطالب علم متى أستشعر أنك طالب علم؟ حينما تتكلم بكلام طلبة العلم. إنما طالب علم ويتكلم بكلام ليس بكلام طلبة العلم يبقى ليس بطالب علم، حتى ولو كان يحفظ المتون كلها. إنما المقصود منه أن يكون حتى لفظه هو لفظ طلبة العلم. يعني ضربنا مثال، يعني طالب العلم لا يقول المفروض أن نفعل كذا والأمر ليس بواجب، لأنه هو يعلم أن المفروض هذه أو الفرض في الواجب، فيقول ده كان من المفروض أو من المفترض أن الإخوة تعمل كذا. نقول هل هذا واجب شرعا؟ طب يعني يقول ما تدققش، نقول لا، ده مع طلبة العلم لابد أن تكون لغة الإيه؟ العلم. ولذلك يعني مثلا إذا أردت أن تتعلم علم العلوم بعدما تذاكر أغلق الكتاب ثم حاول أن تتكلم بلهجة الكتاب، فإذا أتيت بها فأنت طالب علم. يعني واحد نتعلم الآن التفسير مثلا فيأتي على الآيات، طيب تعلمت الآيات وحفظت معاني الآيات وطريقة المفسر في قوله، لا اغلق بقى الصفحة وبعدين قول يعني ايه بقى الآيات دي، واخد بالك؟ فإذا تكلمت بلغة العلماء يبقى انت عالم وطالب علم. وضحت؟ انما تعالى بقى هات اخ يتكلم في شرح كتاب او كده، فإذا لم يتكلم باللهجة فخلاص لم يحصل بعد هذه الايه المسألة. يعني نستفيد أنه جلس في مجالس النحو 50 سنة. بعض الإخوة يمل، يعني يقول نحو صعب، صح؟ صحيح فعلا، لأن صحة من مرضه، إنما الصحيح بما ضد الإيه؟ الخطأ. المستعان. وأهل العلم يقولون النحو بابه حديد وداخله قصب، يعني البداية دايما تكون صعبة في العلوم، تجد المسألة فيها شدة ولكن إذا دخلت داخل العلم المسألة إيه؟ يعني يكون فيها يسر شيئا فشيئا. قال: لكن ما الثمرة التي حصل عليها إبراهيم الحربي؟ أصبح من أئمة الدنيا وممن سار بعلمه الركبان، فهو عالم في رأسه نار. عالم يعني إيه؟ جبل في رأسه نار. يقولون أنت نار على علم، العلم اللي هو الإيه؟ الجبل، لأن بعض الناس يتصور إن هو الإيه؟ العلم القماش، فقول ده هيولع فيه. تمام، أحسنت. يقول: هذا العلم لم يأته ميراثا بل جهدا ومثابرة. وما أجمل مقالة الإمام أحمد عندما قال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه، وليس يناله أحد بالحسب، ولو كان لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد ان يعني الناس لا ينتسبون لأهل البيت، ولكن يعني هم أئمة الدنيا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الحقيقة، يعني سبحان الملك. ولما رأى الإمام مالك ابنه يحيى قد خرج من البيت وفي كمه جوز من الحمام، قال مالك: الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. فعلينا أن نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وأن نواظب عليه، وإلا أبناء الأئمة دول فين؟ يعني ابن الشافعي ليس له شهرة الشافعي، مع أنه كان قاضي وقاضي كبير في مصر، اللي هو محمد ابن الإمام الشافعي، محمد بن محمد بن إدريس، وليس له شهرة أبيه. المسألة مش كده، إنما المسألة أن يكون على الإيه؟ على الحق. ولذلك يعني دي نصيحة: علم ابنك أن يخدم الدين، لا يشترط أن يكون عالما. واضح؟ يعني ابن الشيخ مش يطلع شيخ، لأن المسألة ليست هي بالجينات بالدي إن إيه ينتقل، إنما هي مواهب كما قال الشيخ يعني. فقد ذكر العسكري، يعني بعض الناس يتحصل يقول: يا يعني أنا لو ابن الشيخ الحويني كانت زمان الدنيا دلوقتي الدنيا إيه؟ ولا حاجة. صحيح؟ انما المساله يعني زي ما قلنا، لا كان زمان الكتب عندي مش عارف ايه. طب انت الكتب اللي عندك هل انا هيتها قراءه؟ هذه مساله تحتاج برضو الى الايه. فالعله ليست فعلا لا في الكتب، وانا اثبت لكم ذلك. يعني اللي يقول لي انا مشكلتي في الدنيا هي الكتاب الفلاني مش عندي، فعشان كده مش عارف اطلب العلم، نجيب له الكتاب ونشوفه بعد فتره ايه اللي حصل. يعني فموضوع الكتب دي الامر بسيط، اي حاجة تانية بسيطة يعني ممكن تتخيلها في حياتك. يعني بعض الناس يقول التفرغ، تاخد بالك، نقول له والله التفرغ ده حتى لا يأتي يعني ايه له ثمرة لا شك، انما هل انت ستثمر بقدر تفرغك؟ ونصيحة ايضا يعني يكون صاحب عمل واطلب العلم. يعني وناس كثيرون يعني تسمعون في تراجم العلماء الطحان والخياط والساعات وكلهم، يعني دي كلهم كانوا ايه؟ كانوا اصحاب مهن، ومع ذلك كانوا علماء وفحول في العلم. يعني اذكر القصه اللي كان ذكرها الشيخ محمد اسماعيل في محو الاميه التربويه، قصه الرجل الخياط الذي مر على حماره فتهكم به بعض يعني إخوة الرجل الذي كان يفتي الناس، يعني أنا حتى نسيت اسمه سبحان الله يعني. فالمهم قال له: يعني أتذهب على حمارك لتأتي يعني بمرسوم من الوالي لتعينك قاضيا؟ ده راجل خياط، ولكن كان يحب العلم وكان يجلس في الصف الأول عند العلماء. مع مرور الزمن الناس تذهب لتخيط عنده وتستفتيه، يعني مع الوقت تاخد بالك، قاعد مثلا 20-30 سنة يقعد يحضر ويسمع وبتاع. فقال: اذهب ان شاء الله. هو التاني بيضحك عليه يعني، بيقول انت رايح بالحماره بتاعتك يعني، لانه بيفتي والتاني اخوه المفتي بتاع البلد. فالمهم فعلا فذهب إلى تقريبا تركيا، كانت أيام الخلافة، واشترى بيتي بجوار بيت الديوان الوالي، وجلس أمام الديوان يقرأ في كتب العلم. فمر عليه رجل فقال، يعني العلماء مجتمعين ليه، بتوع الأستانة مجتمعين ليه يعني، فقال في مسألة شغلتهم ولا يجدون لها حلا. قال طب اعرضها علي. قال عليك أنت. فضحك، يعني عليك أنت. قال طب والله اعرضها، يعني إيه ربك بس. فعرضها علي. قال فأخرج دواته، مستعد بقى، وكان زمان الدواية كده فيها المكحولة بتاعتها اللي بيكتبوا بيها، وفي نفس الوقت ايه يمكن يذبح بيها، يعمل اي حاجة. فأخرج دواته فكتب 10 صفحات من ذهنه لحل هذه المسألة. قال خذ هذه ثم اعطيها لايه، لكبير الفقهاء. فالمهم راح الراجل فتح الورق، لقى فعلا حل المسألة موجود في هذه الورق. قال من الذي افتاك يعني؟ قال له فلان. قال نديله نداله. راح على طبعا تحس انها خيال يعني، بس دي حصلت تاخد بالك. فقال له ازاي وبتاعه، اين تعلمت والوضع؟ طيب قال له خلاص، ده امير المؤمنين يريد ان يراك. طيب تخش على امير المؤمنين؟ فقال له طيب انت اول ما تخش على امير المؤمنين تخش من الباب تنحني وتلقي السلام وانت بعيد، وتقعد في كرسي بعيد والكلام ده. قال طيب ان شاء الله ربنا ييسر الحال. فالمهم على ما جيت ثاني يوم دخل الناس، فاول ما دخل السلام على امير المؤمنين، وقام رايح قاعد جنبه واخد بالك، سلم عليه وقاعد جنبه. فالمهم كلمه وبتاع، فقال له انت صاحب؟ قال له انا صاحب الفتوى. قال ماذا تريد؟ قال اريد افتاء الشام واخد بالك. فاعطاه مرسوما بالافتاء في الشام يعني. فرجع على حمارته وعدى من نفسه برضه الطريق، فاستهزأ بيه التاني ده وقال له برضه أتيت قال أتيت بها إن شاء الله، والسبت يكون الإعلان والكلام ده يعني. فذهب فأعطاه الولي فعلا، ويوم السبت احتفلوا احتفال كبير بالمفتي الجديد بتاعهم. فأنا عايز أقول لك إن هو حتى لم يجد تشجيع من أحد، ولكن شجع إيه؟ الموقف السلبي اللي هو اتعرض له خده هو بإيجابية، فبدأ يعني يشجع نفسه. فعلينا أن نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وأن نواظب عليها. فقد ذكر العسكري أن أبا الحسن الكرخي، وده أصولي متين جدا من فقهاء الحنفية، قال كنت أحضر مجلس أبي خازن يوم الجمعة بالغداء من غير أن يكون درس، لئلا أنقض عادتي عن الحضور. يعني بكرة مفيش درس، بس هو متعود كل يوم، يعني مثلا النهاردة لقاء الدرس بتاعنا مثلا الجمعة، طب الأسبوع جاء أجازة، عشان هو يروح يحضر في المكان يقعد. قال لئلا أنقض عادتي. وهذه مسألة لو ربينا عليها النفس ستنقاد النفس طواعية بعد ذلك. يعني أنت لو ليك درس في مسجد إياك أن تتركه، مريض مش مريض، تعبان محضرتش، روح 5 دقايق بدل الدرس ربع ساعة، خلهم 5 دقايق، خلهم 2 دقيقة، قول حديث واشرح كلمتين منه للناس ومشي، بس لكي تكون لك ايه عادة. تفاجأ يعني، انا فضل عز وجل بقول لإخواننا الجماعة الشرعية كل يوم جمعة بعد العشاء 2 مثلا آية. النهاردة وصلنا كنا بدأنا في الأعراف في كم مرة، مرات قليلة جدا، فوجئت ان احنا داخلين على اخر ربعين في او 3/4 في العرب. فانا شخصيا حتى ذهلت من ايه السرعة دي، مشينا ازاي وعدينا قص الانبياء فانت قليل مستمر، ولكن ليكن لك ايه عادة. احيانا نفسي كانت تقول لي بلاش تروح النهاردة انت تعبان، جمعة وبعدين درس من العصر للمغرب وجاي من سفر، فروح. فلا، روح بآية واحدة بس. المهم واظب على الايه، على المسألة دي. وكثير جدا من النساء العاميات ختمت القرآن بسبب المواظبة على آية و5 آيات، عامية لا تستطيع انها تفتح المصحف تقرأ، ولكن حريصة على الحضور في الكتاب والسماع من الاخت المحفظة. كثير جدا، انا عايز اقول حوالي 9 تقريبا في مشيط عباس ختموا وهم عاميات لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة. فاحنا قليل مستمر. ها قال ايه؟ اي في تقريبا الشيخ وحيد اللي كان قال الكلام. يقول فانظر الى هذا الحرص وهذا الجهد، فهو يترك الراحة ويؤثر على نفسه، بل ويعسف نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا من أجل التحصيل وتعويضها النشاط. والنفس كما قال القائل: النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. إذن فاحرص على المداومة على حضور حلقات العلم ومجالسه. ورد عن وهب بن جرير عن أبيه قال: جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا، أصوم وأذهب إليه. وقتادة بن دعامة السدوسي من أئمة التابعين ولد أكمة، وكان من طلاب أنس، وكان طلاب العلم والتابعون يفدون على أنس صباح مساء، فكان إذا حدث أهل الصباح فذهبوا، جاء أهل المساء فحدثهم بحديث أهل الصباح، فتأخر أنس ذات مرة عن أهل المساء فحدثهم قتادة بكل حديث الصباح وأنس يسمعه، فلما رأى حفظه وتعجب من فطنته لكزه بيده وقال: قم يا أكمة، فلقد أخذت علمي. وهذا دليل على أن من ثابر وطوع نفسه على التحصيل جنى ثمرات ذلك الجهد. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. جميل أول بيت سبحانه. وقد يقول قائل: إني أنتظم في حلقة مع شيخ وألزمه ويعتريني الملل والدجر، وأخرج أحدا من حلقة العلم ولا أعي حرفا واحدا، فيقال له إن العلم لا يكون إلا بجهاد من طالبه، وقد يمر عليه حالة الفتور والكسل، لكن عليه أن يوطن نفسه ويستعين بالله أولا، ثم يجتهد بالتركيز والمذاكرة مع أقرانه. الأمر الثالث، أنا كنت أفلغت هنا بس ده أمر مهم فنقوله بقى، الحرص على التبكير إلى الحلقة. طبعا مش هنقول بقى يعني ده العنوان ده المفروض نكتبه هنا شيخ عبد الرحمن بقى. وعدم التأخر بل وإيثارها على غيرها، بل وجعلها هي الأساس وما سواها تابع لها. زي ما قلنا احنا غالبا طلبة العلم يعطون فضول الأوقات للطلب، صحيح، إنما الصحيح إن هو يخصص وقت ثم يكون الباقي تبعه. يعني هذه استفدتها من الشيخ خالد صقر حفظه الله، يقول مثلا: أنت تريد أن تحفظ القرآن، تريد أن تقيم الليل، طب قيام الليل أنا لا أستطيع القيام إلا بعد العشاء مباشرة، يبقى أنا بعد العشاء في نصف ساعة، أي حد يتصل بي يقول لي أنا عايز أقابلك بعد العشاء أقول له بعد العشاء بنصف ساعة، ليه؟ أنا عندي موعد. هذا موعدك. يعني في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على أصحابه فقالوا له: أين كنت يا رسول الله تأخرت علينا؟ قال: كنت أقضي وردي من القرآن. فلم يخرج لأنه عنده ورد يقرأه. فهذا هو الأصل، والباقي كله تبع. يعني احنا محتاجين نعيد إعادة الخريطة الشخصية لكل واحد منا، أن تضع الخريطة الأماكن البارزة المضيئة هي الأمور المهمة في حياتك، وبعد كده الباقي تابع لها. قال: وما سواها تابع لها، وألا نفرط في حلقة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وبخاصة الدرس الذي انتظمنا فيه والشيخ الذي لازمنا القراءة معه، فإنه بالمثابرة على الحضور والتبكير تكون الفائدة أشمل ويكون النفع أعم وأكثر. ولهذا قيل للشعبي رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. ذكر السمعاني عن الفرعاني قال: كنا نسمع الحديث من عبد الصمد ابن الفضل، وكان الباب مغلقا دوننا، فجاء إنسان فقرع الباب وأعنف في القرع والدق، فقال عبد الصمد لواحد منا: قم فانظر، إن كان هذا من أصحاب الرأي فافتح له الباب، وإن كان من أصحاب الحديث فلا تفتح له الباب. فقال له بعضهم: أليس صاحب الحديث أولى أن يفتح له الباب؟ فقال: لا، أصحاب الرأي أولى، لأن هذا عمل أصحاب الحديث فلما لم يبكر، وليس هو عمل أصحاب الرأي فيعذرون. وإذا عود الإنسان نفسه على التبكير في الحضور إلى الدرس فقد فاز بالأجر الأخروي بصلاة الملائكة عليه وبنزول السكينة عليه وفي الوقت نفسه كان أقرب للمحدث وكان أكثر إنصاتا وسماعا وأيضا أكثر احتواء للفائدة. بل قد ذكر العراقي في المرجحات أن من أسباب الترجيح عند المحدثين إذا اختلف القريب عن الشيخ والبعيد فتقدم رواية القريب على البعيد، لأن القريب أبلغ في الإنصات وأقرب لسماع الشيخ وسماع حديثه. الأمر الرابع استدراك ما يفوت من الدروس، فلا تفرط فيما يفوت منها، فقد يعرض لنا عارض ويطرأ طارئ، يتخلف أحدنا عن الدرس أو عن الحلقة، فإن كنت مواظبا على هذا الدرس فاحذر كل الحذر أن تفرط فيه، واحرص على أن تحصل ما فاتك من أقرانك وأترابك. وقد تيسرت والله الحمد التسجيلات التي تعيد الدرس مرات وكرات، وهذا من فضل الله علينا. فإذا كنت مواظبا على درس من الدروس محافظا عليه فاحرص أن تتفقد ما تغيب عنه، لأن الدرس كالسلسلة إذا فقدت منها حلقة أثرت على ما بعدها وما قبلها. كل قولي هذا واستغفر الله.